السلام عليكم. في سورة آل عمران الآية 35، الله سبحانه وتعالى يقول: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة. ما معنى محررة؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومحررا من حرية، والحرية هي رفع اليد عن الشيء من كل وجه، سواء هذا الوجه كان مادي أو وجه معنوي، بحيث أنه لا يكون لأحد أي اشتراك ولا اعتراض ولا حكم فيه. ومن معاني المحرر النذير، يعني اللي بيتنذر، النذر يعني. ومرأة عمران عليه السلام قالت ربي إني نذرت، ثم قالت بعد ذلك وصف هذا النذر محررا. ومعنى حرره للأمر أو حرره لشيء أو لذات، معنى ذلك أنه أفرد هذا الشيء لا يشغله بغيره، يعني مخلصا مفردا. والمعنى هنا في الآية مخلصا لله سبحانه وتعالى، مفردا لعبادته، معتقا من عبودية أي شيء سواه سبحانه وتعالى، وأي شيء سوى خدمة بيته، لا يشتغل بشيء آخر. وكان ذلك يفعل في بني إسرائيل، كان أحدهم إذا ولد له ولد حرره، أي جعله ندر في خدمة الكنيسة طول حياته، لا يمكن أن يتركها في دينه، يعني الدين يلزمه أنه لا يترك هذه الخدمة. وكان ده جائز عندهم، وكان فرض في دينهم أن أولادهم يطوعوهم في هذا الأمر، وكان هذا النذر يكون في الذكور ولا يكون في النساء. فلما امرأة عمران ولدت مريم عليها السلام قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الأنثى مما تصلح للنذر، فجعل الله سبحانه وتعالى من الآيات في مريم لما أراده من أمر عيسى عليه السلام أن جعلها متقبلة في هذا النذر، فقال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.